بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم. وقد غر قوم منا كثير، غر قوم منا كثر إمهال الله عز وجل، فهو لا يدري تلك الطاعات التي حرمها، ولا هذه المعاصي التي يغرق فيها، ومع ذلك يظن أن الله قد عفى عنه ورضي عنه فيغتر بإمهاله. تأمل: إن الله ليملي، يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقالوا: لو كنا نسمع أو نبصر ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فغفر لهم، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. لا ينفع هذا الآن، إنما كان ينفعك أن تقوم في الدياجي في الأسحار وتقول له: أنا مجرم عاصي، عصيتك اللهم وأتوب إليك الآن، حينها يغفر الله لك. أما إذا عاينت وغرغرت واطلعت على الآخرة ثم الآن تريد التوبة، إن الله لا يخادع ولا يصانع. تأمل جيدا: فوالذي نفسي بيده ما أقصد به إلا عظة نفسي، فهو مضمار سرنا فيه جميعا، كما قال القائل: مشيناها خطا، كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كتبت عليه خطا مشاها. مشينا فيها جميعا ومضينا فيها برمتنا، ونسأل الله عز وجل ألا يقبضنا إلا وقد أحسن خاتمتنا جميعا، وغفر لنا وقربنا وساعدنا بحمده وفضله سبحانه وبحمده.